ما زلت أحذر هذا العتاب من قبل أن أستحق العتاب، وكنت على وجل مشفقا أطيل البكا وأعد الجواب، ألا ترحمين فتى مغرما بحبك يسقي الدموع التراب، فما خلق الحب للعالمين إلا شقاء وإلا عذابا.